هلا والله هلا عريس مسهلا هلا يا حي شوقك هلا والله هلا هلا والله هلا لاح من صوبنا عريس مثل نجم وعتلا لاح من صوبنا عريس مثل نجم وعتلا مثل شمس في السماء مثل ظبي في الفلا الشمس من نوركم تنكسف وترحلا والقمر جنبك ظلام لأن نورك أقبلا الشمس من نوركم تنكسف وترحلا والقمر جنبك ظلام لأن نورك أقبلا لأن نورك أقبلا هلا والله هلا عريس مسهلا هلا هلا يا حي شوفك هلا والله هلا والعروس بدر التمام بالجمال مكملة دامها بنت الأكارم بالأدب متأصلة والعروس بدر التمام بالجمال مكملة دامها بنت الأكارم بالأدب متأصلة